بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا أول درس بإذن الله تعالى من دروسنا المتعلقة بالدورة النسائية، أي الدورة التي بإذن الله تعالى سنشرع فيها كمنهج لأخواتنا. وهذه الدورة أول ما أريد أن أذكر بما يتعلق بشيء أو فيما يتعلق بشيء له صلة بهذا المسجد خصوصا. نسأل الله تعالى أن يمكن للإسلام والمسلمين وأن يرد كيد الظالمين عن المؤمنين. فإني أقول لأخواتنا وإخواننا ربما الحضور أن من أعظم ما تذكرته عندما دخلت هذا المسجد تلك الدورة أيضا النسائية التي كانت في هذا المسجد منذ 10 سنوات تقريبا، وكانت والحمد لله من أنجح ربما يعني الأعمال التي كنا يعني قد عملناها في هذا الوقت. ونسأل الله تعالى أن يعني يكتب لهذه الدورة الجديدة الخير والنجاح والتوفيق، وأن ينفع بها وأن ييسر لنا أن نسير بإذن الله تعالى فيها حتى ننتهي من المنهج المقرر في هذه الدورة بإذن الله تعالى. ولذا فأنا أقول للأخوات الحضور أننا في هذا اليوم سنجعل هذا اليوم كمقدمة لبداية يعني الدروس العلمية بعد ذلك، ولا سيما وأنني قد يعني تخلفت عن الحضور لمرتين سابقتين، وكان هذا أول درس، وكان من المفروض أن يكون الدرس الأول منذ أسبوعين، لكن قدر الله وما شاء فعل، فعذر المرض يعني هو الذي منعني. وأنا أدري أن هذا ربما يسبب شيئا من الخلل أو الاضطراب في الحضور على خلفية هل سيحضر يعني الشيخ أو لن يحضر. فلذلك فنحن اليوم سنجعل هذا اللقاء كمقدمة ونشرع في دراسة الكتب المقررة، وهي كما أعلننا من قبل كتاب لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، وكتاب الفقه الميسر الذي جمعه مجموعة من أهل العلم، وكتاب آخر في توجيهات تربوية إيمانية للنساء. فاليوم سنلقي محاضرة بإذن الله تعالى كمقدمة لهذه الدروس. عنوان هذه المحاضرة: المرأة المسلمة مكانتها وما لها وما عليها. المرأة المسلمة مكانتها وما لها وما عليها. وهذه مسألة مهمة في بداية أي دروس تتعلق بالنساء. لا بد أن تعلم المرأة المسلمة ما هو قدرها في دين الإسلام، ما هو واجبها في دين الإسلام، ما هو الواجب عليها في دين الإسلام. فإن هذه الأمور إذا تعرفت عليها المرأة انضبطت علاقتها بربها وبغيرها من الخلق، إنها تعرف مكانتها عند ربها، تعرف مكانتها التي جعلها الله سبحانه وتعالى لها، تعرف ما يجب عليها وتعرف ما يجب لها، حقوق لها حقوق عليها. وأول ذلك نتكلم عن مكانة المرأة في الإسلام، فنذكر بعض الأوضاع التي كانت عليها المرأة في المجتمعات الجاهلية العربية وغير العربية، ليظهر لك أيتها المسلمة كيف أعطى الإسلام المرأة المسلمة مكانة لم تكن لها في الأمم السابقة. كان العرب قبل الإسلام ينظرون إلى المرأة نظرة احتقار وامتهان، ويحزنون لولادة الأنثى، وقد بين القرآن الكريم هذه الحالة النفسية التي كانت تنتابهم، فقال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فكانت المرأة عندهم أمر مبغوض لنفوسهم قبل أن توجد، قبل أن توجد، حتى أن الواحد منهم إذا ولدت امرأته فخرجوا فبشروه بأنها ولدت أنثى كان يتشاءم، كان ربما يأخذها ويقتلها. فهذا لأجل أنهم كانوا يكرهون وجود النساء في بيوتهم، مع أن المرأة إن لم توجد لم يوجد المجتمع، لم يوجد المجتمع، فكانوا يكرهون إنجاب الإناث. ولعل هذا بقي في طوائف من المسلمين إلى يومنا هذا، أي بقي شيء من ذلك ممن يكرهون ذرية الإناث. وأما الإسلام فقد بشر بأن من كانت له من الإناث ذرية فهذا أو فهذه بشرى له، وهذا خير له، ولا سيما وأن الأمر قد توافق شرعا وكونا. أما الشرع فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من رزقه الله عز وجل بثلاث من الإناث فرباهن وأحسن تأديبهن كن له حصنا من النار. وأما على الجهة الكونية فمن أبرز الأمثلة أن سيد الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله ذريته كلها من الإناث، من الإناث. ولذلك انظر إلى الفارق في الجاهلية وعند الأمم الأخرى وبين ما كان أو ما كانت للمرأة في الإسلام. أيضا كانت المرأة في الجاهلية وفي الأمم السابقة عموما لا ترث، لا ترث المرأة، لأن الإرث عند عرب الجاهلية كان محصورا بالرجال، ولعل آثار ذلك لا تزال باقية أيضا في بعض المسلمين، وهذا حرمه الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا كانت المرأة كثيرا ما تخضع للتعسف والظلم، فإذا مات الرجل وترك زوجة وأولادا من غيرها فللابن الحق في تزويجها ولو كانت كارهة، كما كان له أن يمنعها من التزوج. كان الرجل إذا مات وضع ابنه يده على كل تركته بما فيها زوجة أبيه، بل ربما كان إذا أراد أن يتزوج زوجة أبيه تزوجها، وهذا يعتبرونه إكرام لها في الجاهلية، وكان يمنعها من التزوج، وربما كان يعتدي على حقها وحق أولادها كذلك بحكم أن له هذه التركة. وهذا أمر أبطله الشرع الإسلامي. أيضا الأقوام في الجاهلية الأخرى ما كانوا أحسن حالا من عرب الجاهلية، فقد وقع في الاختلاف أو وقع الاختلاف في أوروبا حول المرأة من جهة مساواتها مع الرجل في تلقي الدين والقيام بالعبادة واستحقاق الجنة في الآخرة، حتى إن بعض المجامع الكنسية في روما قررت أنها حيوان نجس. يعني تاريخ طويل في الأمم السابقة في الإساءة للمرأة، قررت أنها حيوان نجس لا روح له، ولم يعترفوا بأنها إنسان إلا في فترات متأخرة. أيضا في القانون الروماني للزوج الحق في الزواج مع السيادة، يعني مع السيادة يعني ماذا؟ أن يبيع زوجته. في القانون الروماني كان يتزوجها وله حق تملكها، فإذا شاء باعها أو إذا شاء أن يبيعها باعها، وأن يأخذ ما يكون كذلك عندها من الأموال. إن المرأة تأتي هي عبارة عن شيء مملوك لهذا الرجل كالسلعة أو نحو ذلك، بل ويأخذ كذلك مالها إن شاء. أيضا ما كانت هناك قيود على الآداب العامة تلتزم بها المرأة، بل كان التحلل عن هذه القيود هو الشائع في المجتمعات الجاهلية العربية منها وغير العربية. وقد أشار القرآن إلى شيء من هذا التحلل، قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ومن معاني تبرج الجاهلية الأولى خروج المرأة مكشوفة الرأس والصدر والعنق تخالط الرجال وهي بهذه الحالة، وتتغنج في مشيتها بينهم، وهكذا ذكر أهل التفسير بصدد هذه الآية الكريمة. فكانت المرأة في الأمم السابقة ممتهنة إلى أسوأ درجة، ولعل آثار هذه الجاهلية لا تزال موجودة في كثير من الناس، الغرب خصوصا صور الجاهلية فيه كثيرة، التبرج وامتهان المرأة إلى أسوأ مستوى من إظهار عوراتها، حتى جعلوا المرأة عنوانا للسلع. يعني ترى الإعلانات في هذه البلاد التي تتغنى بأنها بلاد الحريات ونحو ذلك وبلاد العدل والمساواة، إذا أرادوا أن يعلنوا عن سلعة أعلنوا عنها عن طريق يعني امرأة عارية ونحو ذلك. وكل هذا وغيره أنواع من الامتهان للمرأة. ولذلك الغرب الكافر من وسائل إفساد مجتمعات المسلمين، بل من أبرز وسائل الغرب الكافر لإفساد مجتمعات المسلمين إفساد المرأة المسلمة، لأن المرأة المسلمة إذا أفسدوها أفسدوا المجتمع، أفسدوا المجتمع. أما المرأة المسلمة في المجتمع المسلم، انظر إلى مكانتها، وانظروا إلى مكانة المرأة المسلمة في المجتمع المسلم. فالمجتمع المسلم يعرف مركز المرأة وجعل لها نظاما اجتماعيا عظيما، يعرف لها حقوقها ويبين لها واجباتها، ويحدد لها حدودا تحفظ هذه المرأة وتحفظ كرامتها من الامتهان. فجعل للمرأة حقوقا، جعل للمرأة حقوقا هي لها، هي لها. فمن حقوق المرأة، القاعدة في حقوق المرأة ابتداء أنها كالرجل إلا فيما يختلفان فيه من استعداد وكفاية وقدرة، هي مناط هذه الحقوق، وبشرط ألا تتعارض هذه الحقوق مع ما عليها من واجبات. وهذه القاعدة بسببها تتمتع المرأة بالحقوق التالية: أولا، تتمتع المرأة بحق الحياة. ولعلك تعجب الآن كمسلم تقول بحق الحياة. نعم، أنت الآن والحمد لله تعلم أحكام الإسلام، أن هذا حق مكفول للمرأة ولا يعني مشاحات فيه، لكن كانت الأمم السابقة تعتدي على هذا الحق، كما سبق يئدون الإناث في الصغر، أو يعتبرون المرأة حيوان لا قيمة له، وإذا شاء الرجل أن يعني يقتلها في أي وقت يفعل ونحو ذلك. أما في الإسلام فالمرأة لها حق الحياة لأنها نفس معصومة كالرجل، ولهذا حرم الإسلام وأدى البنات وأوجب القصاص في قتلها عمدا، كما هو الحكم بالنسبة للرجل. إذا قتلت المرأة اقتص ممن قتلها كما يقتص ممن قتل رجلا، فصار لها هذا الحق بخلاف ما كان عليه الحال في الجاهلية. أيضا بهذه القاعدة العظيمة تتمتع المرأة كذلك بالتكريم، لأنها إنسان، فالله سبحانه وتعالى قال: ولقد كرمنا بني آدم، فتتمتع بهذا الحق وهو التكريم، مع تفاصيل تتعلق بذلك في كتب الفقه والعقائد. كذلك أيضا للمرأة من الحقوق يعني التي أعطاها لها الإسلام أن لها حق اكتساب الأموال، لها حق اكتساب الأموال بالطرق المشروعة، بالطرق المشروعة، لأن لها ذمة صالحة للاكتساب ولاكتساب الحقوق المالية وغير المالية، فهي فيها كالرجل. ومن أسباب اكتساب الأموال الميراث، الميراث، فكانت المرأة في الجاهلية لا ترث، الإسلام جعل لها حق في الميراث ترث، وحدد لها حدودا، وهذه الحدود تقوم على عدل عظيم يجعل للمرأة حقا تضمن به الميراث، لا كما كانوا يفعلون بالمرأة في الجاهلية. وقد أثبته الشرع الإسلامي لها بعد أن حرمها الجاهليون منه، قال الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، مفروضة فرضه الله تعالى، جعل لها حقا في هذا الميراث. ولذلك من حرمها هذا الحق فقد فعل فعل الجاهلية. أي نعم. ولها حق التصرف كذلك بأموالها كما تشاء دون حاجة إلى إذن أحد ما دامت عاقلة رشيدة، جعل لها حق التصرف بأموالها بخلاف ما كان عليه الحال في الجاهلية، ليس لها ذمة مالية ولا حق تصرف، بل كما في يعني زواج الرومان كان يتزوجها ويأخذ مالها، لا، في الإسلام لها حق مالي، حتى يختلف فقهاء الإسلام فيما بينهم هل للمرأة أو هل يجب على المرأة إعلام الزوج أو إذن الزوج فيما تنفق من مالها؟ هذه مسألة يختلف فيها فقهاء الإسلام. هل يجب على المرأة إذن الزوج إذا أنفقت من مالها؟ أو يعني هل يجب على المرأة إعلام الزوج ونحو ذلك؟ هذه مسائل يتكلم فيها الفقهاء في الإسلام، وهذه ما كانت أصلا محل كلام في الأمم السابقة. لماذا؟ لأن المرأة ما كان لها حق أصلا في أن ترث، أي نعم، أو أن يكون لها تصرف مالي أو لها حق اكتساب المال. ولعل يعني المثال العظيم في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها التي كانت لها مال وكانت تتاجر فيه ونحو ذلك، ما يدل على ذلك، أيضا جعل الإسلام للمرأة حق المهر في عقد النكاح، قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. والمهر هذا كان الولي يأخذه وكان الولي يعتدي عليه في الجاهلية، أما الإسلام فقد جعل لها هذا الحق، والمهر حق خالص لها. كذلك جعل الإسلام لها حق النفقة على الزوج، أي على زوجها أن ينفق عليها، كما قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وجعل الإسلام لها حق النفقة لعيالها كذلك وأولادها على الزوج، لا كما ربما كان يفعلون في الجاهلية يلزم المرأة بالنفقة على أولادها أو نحو ذلك. كذلك أيضا مما هو للمرأة، أي حقوق للمرأة في الإسلام، أن جعل لها الإسلام حق الحضانة، على أولادها الصغار إذا وقعت الفرقة بينها وبين زوجها. كان الرجل في الجاهلية إذا وقعت الفرقة جردها من كل شيء، جردها من المال والعيال والدار وكل شيء. أما في الإسلام فقد كفل لها الإسلام حق الحضانة، بحيث إذا وقعت الفرقة بينها وبين الزوج ضمت أولادها الصغار إليها واحتضنتهم وكانوا في رعايتها. أيضا من الحقوق حق تعلم العلوم النافعة، فجعل لها الإسلام هذا الحق بالكيفية المناسبة لطبيعتها، وبشرط الالتزام التام بالآداب الإسلامية اللازمة لها. وأعظم ما ينفعها من العلوم النافعة ماذا؟ أعظم ما ينفع المرأة من العلوم النافعة ماذا؟ العلم الشرعي، فكفل لها أن تتعلم الشريعة والدين وما في ذلك من علم الحلال والحرام. أما العلوم الدنيوية، فهي مباحة، تتعلم العلوم الدنيوية فهي مباحة، فإذا شاءت المرأة أن تتعلم منها شيئا فلا بأس، ولكن بالشرط الذي قدمناه، وهو الالتزام بالآداب وبالكيفية المناسبة لها والمحافظة على عفتها. أن تكون هذه العلوم الأخرى، تتعلم الطب، تتعلم غير ذلك مثلا، بشرط ألا يكون في ذلك اعتداء على المرأة وعلى حقوقها، وكذلك أن لا يخالف ذلك ما ضبطها الشرع به وعليه من أحكام. كما ينبغي أن تتعلم ما يلائم طبيعتها، ويقوي اختصاصها الفطري. ما يلائم طبيعتها، يعني لا تتعلم مثلا المرأة الهندسة المعمارية مثلا التنفيذية كما يحلو لبعض النساء، تتعلم الهندسة المعمارية التنفيذية بحيث أنها تبقى مهندس وباش مهندس واقفة في وسط الرجالة، وتطلع فوق وتنزل تحت، وتخش وتطلع في وسط الصنايعية ونحو ذلك، فضلا عن الوظائف الأخرى التي تعرض المرأة للامتهان. وإن ظنت أن هذا تكريم لها، النساء الغافلات التي تأثرن بالغرب الفاسد تظن الواحدة منهن أن هذا تكريم لها، إنها تبقى تعمل أي حاجة وتمارس أي وظيفة. لا، بل الإسلام لم يمنع المرأة من أن تتعلم العلوم النافعة بشرط أن تتوافق مع الآداب الإسلامية ومع طبيعتها وفطرتها. فكما أنه كفل لها ذلك، ينبغي أن تتعلم ما يلائم طبيعتها ويقوي اختصاصها الفطري في تربية الأولاد ورعاية البيت. ورعاية البيت أعظم ما تتعلمه المرأة من العلوم النافعة بعد العلوم الشرعية، العلوم التي تنفعها في حياتها التي هي عماد أمورها اليومية، عماد أمورها اليومية. فتتعلم المرأة فنون الخياطة والطبخ وأصول تربية الأولاد ونحو ذلك. لذلك نعيب على كثير من إخواننا عندما يتقدم لي يعني أو يأتي لي يبحث عن زوجة، تراه منشغل كثير الانشغال، كم تحفظ من القرآن وهذا خير، كم تحفظ من القرآن، كم كتاب هي مثلا قرأته نحو ذلك، هذا خير، من غير أن ينشغل هل هي تعرف تربية الأولاد، هل هي تعرف أصول مثلا التعامل مع الخلق بخلق كريم، هل أسرتها وبيتها بيت طيب، هل هي على خلق ودين. ولذلك فالأصل أن تنتقل المرأة على الخلق على الدين، ثم بعد ذلك الفوائد الأخرى الموجودة في هذه المرأة، تحفظ كذا تتعلم كذا. إذن الأصل أن ينظر للمرأة من جهة الدين والخلق والبيت الطيب الذي تخرج منه. فإذا أرادت المرأة المزيد من المعرفة فلا بأس، بشرط ألا تؤثر في قيامها بواجباتها المطلوبة منها كزوجة أو أم. يعني إذا أرادت الزيادة بشرط ألا تؤثر هذه الأمور على واجباتها الأصلية كأم كزوجة، أي نعم، وبشرط أن يكون التعلم بالكيفية المشروعة. فلا يجوز اختلاطها بالشباب بحجة التعلم، كما هو الحال في الجامعات الآن. كثير من الناس يأخذ على بعض المشايخ أن يقول أن الجامعات لا تصلح لأن يذهب الأخوات أو النساء للتعلم فيها، وفي الحقيقة هذا حال الجامعات المصرية، أنها فضلا عن غيرها أن الحال فيها لا يصلح في الحقيقة أن تذهب النساء إلى هذه الجامعات وتتعلم، إلا الجامعات طبعا التي فيها تخصيص الأمر بالنساء كالكليات مثلا الشرعية في الأزهر ونحو ذلك، هذه فيها تخصيص للنساء لأماكن وكليات كاملة للنساء. أما الاختلاط الموجود في الكليات الأخرى فهذا في الحقيقة ما ينبغي للمرأة المسلمة يعني أن تخالط هذا الحال. نعم. وبشرط أن يكون التعلم بالكيفية المشروعة. فلا يجوز اختلاطها بالشباب بحجة التعلم ولا تكشفها أمام الرجال أو ظهورها بالمحرم من اللباس، حاجة سيئة. الجامعات يعني كنت قريبا يعني أشاهد نشرة أخبار، فأتوا بخبر فتح الجامعة، فكان المشهد أنه في المدرج رؤوس النساء الموجودات في المدرج 90% يلبسن شيئا على رؤوسهم، لابسين طرحة يعني. فأنت عندما تنظر تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فلما كان هذا المشهد فقلت لأولادي وأنا أجلس معهم قلت لهم لو جابوا مشهد تاني في الحركة هتلاقيهم كل دول لابسين بناطيل في الغالب. وبالفعل جابوا مشهد الفناء بتاع الجامعة كل البنات اللي لابسين طرح تقريبا إن لم يكونوا جميعا لابسين بناطيل استريتش تقريبا. شيء مؤسف ومخجل. نسأل الله العفو والعافية. ولا تكشفها أمام الرجال أو ظهورها بالمحرم من اللباس، فكل هذا وأمثاله حرام لا يباح ولا يجوز ولو بحجة طلب العلم. أما الحقوق السياسية، وهذا ربما أمر أو موضوع مطروح جدا في الأيام الأخيرة الساعات الأخيرة، هل للمرأة حقوق سياسية في الإسلام؟ أما الحقوق السياسية ومنها الاشتغال بالأمور العامة والانتخاب، فالمسألة فيها شيء من التفصيل. أما الاهتمام بأمور المسلمين العامة فهذا من حقها، بل ربما يكون من واجبها في بعض الأحوال، كما هو في الخبر: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه. لا، أن تهتم بأخبار المسلمين وأحوال المسلمين والأمور المتعلقة بما وصل إليه الحال في بلاد الإسلام خير، بل هذا ربما يكون واجبا على كل مسلم أن يعرف أخبار المسلمين وأن يطمئن على الحال الذي يصل إليه الأمور ونحو ذلك. أما أن تكون المرأة مشاركة تخالف الإسلام باعتبار المخالفة من جهة ما يؤثر على طبيعتها ويخالف الأحكام المتعلقة بها فهذا لا يجوز، كأن تكون المرأة رأسا للناس، أن تكون المرأة رأسا للناس كرئيس جمهورية مثلا أو رئيس وزراء أو عضو مجلس الشعب مثلا أو عضو مجلس الشورى ونحو ذلك. فالولايات لا يجوز أن تكون في النساء، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولذلك ما أفسد هذه الدعاوى التي تنطلق هنا أو هناك بحجة المشاركة السياسية للمرأة، بل بعض التيارات الإسلامية التي للأسف غيرت يعني الثوب الإسلامي تقريبا كله، هي تنمي هذا في الناس وتقول لا مانع من المشاركة السياسية للمرأة ونحو ذلك. هذا لا يجوز وهذا امتهان للمرأة. بل نضرب مثالا يعني لطيفا طريفا: ماذا تفعل المرأة رئيس الدولة إذا كانت حاملا أو حائضا أو نحو ذلك وهي مريضة، وهناك بعض الولايات والإمارات ونحو ذلك، ماذا تفعل إذا أرادت السفر وهي لابد أن تصحب محرما لها في الأمور؟ ماذا تفعل وبعض الجلسات تحتاج إلى نوع من السرية، يعني يقال أن هذه جلسة سرية بين الرئيس مثلا أو المنصب الفلاني وبين واحد آخر، هل تجلس المرأة المسلمة مع رجل في غرفة مغلقة كما هي الاجتماعات السرية المغلقة مثلا؟ وكذا غير ذلك من الأمور التي تعتدي يعني أو يعتدى بها على المرأة المسلمة ويظنون أن هذا تكريم لها، تكريم لها. وسبحان الله العظيم، انظر إلى واحدة اسمها بنظير بوطو، لما حبت تعمل رئيسة وزراء وغيره مش قادرة تخالف الفطرة اللي ربنا فطرها على شايلة طفل في إيدها وراحة تلف بيه فين؟ في العالم. رئيسة الوزراء شايلة طفل وتقابل بيه أم هي مسلمة وفيها يعني معاني إسلامية، فالفطرة الموجودة فيها كمسلمة تجعلها لا تستطيع مفارقة الولد فتحمل الولد في الاجتماعات وكذا. فهذا يعني أو هذه صور تدل على مخالفة يعني الفطرة التي جعلها الله عز وجل في المرأة. المرأة لها طبيعة وتركيبة، لذلك سبحان الله أعظم ما تتعلمه المرأة أن تتعلم ما يفيدها في الآخرة ومن أعظم ما يفيدها في الآخرة أن تتعلم حقوق زوجها وحقوق أولادها، حقوق زوجها وحقوق أولادها، طبعا بعد حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله تجد الطبيعة غالبة، لكن هم الذين يريدون تغيير هذه الطبيعة. انظر إلى مثلا ابنتك الصغيرة عندما تسألها وهي صغيرة أجيب لك يعني أحضر لك هدية، ماذا أحضر لك؟ ماذا تقول؟ بلا خلاف تقول عايزة عروس، بلا خلاف. كل الصغار البنات الصغار أول ما تقول لها أجيب لك إيه تقول لك عايزة عروس، وممكن يبقى عندها عروسة وتقول لها تاني تقول لك عروسة أكبر، عروسة شكل آخر، وممكن الأوضة بتاعتها وممكن تبقى كبيرة البنت والأوضة مليانة عرايس، وكل ما تدخل وتطلع أنت تلاقيها عاملة إيه؟ شايلة دي على إيدها وبتنيم دي، وممكن تكون عاملة نفسها بترضع ديت ومش عارف وبتغير لديت وتسرح لديت. هذه فطرة، هذه فطرة في المرأة حتى وهي طفلة صغيرة. ولذلك سبحان الله انظر لو أن زوجتك أعطتك ابنك تحمله وأنت تمشي في الشارع أنت وهي 5 دقائق، وبعد 5 دقائق ماذا سيحدث؟ خدي شيلي الولد ده أنا تعبت، مع أن أنت بتاع الإيه؟ العضلات، مع أن أنت راجل وعندك عضلات، تعبت خدي شيلي الولد ده. سبحان الله وهي تمشي بيه، وممكن كمان تمشي بواحد والتاني فين؟ في إيدها. وفي الأرياف ممكن تبقى واحد فوق واحد في الجنب ونحو ذلك ومشي سبحان الله. فانظر إلى هذه التركيبة الفطرية التي يريدون حتى تغييرها بحجة إن هم بيحرروا المرأة والعياذ بالله، وهذا إفساد للمرأة وهذا تحرير للمرأة من دينها. أي نعم. أيضا يعني كما ذكرنا أن مسألة الحقوق السياسية للمرأة لها ضوابط، من أعظمها أنها لها حق التعرف والعلم بأخبار المسلمين والاهتمام به ونحو ذلك. لكن هل علمتم أن امرأة من المسلمين مثلا ولاها الإسلام أو ولاها الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة ولاها أمر المسلمين أو نحو ذلك؟ ولذلك فهذه مسائل لابد من الانتباه لها. هذا ما للمرأة، هذا ما للمرأة. فما هو الواجب عليها؟ كما ذكرنا في بداية الحديث أن عنوان هذه الكلمة إن صح المرأة المسلمة مكانتها، ما لها وما عليها، وما لها وما عليها، ما على المرأة المسلمة، ما هي الواجبات على المرأة المسلمة. القاعدة في واجبات المرأة كالقاعدة في حقوقها، في الواجبات زي حقوقها، كما قال ولهن مثل الذي عليهن. فهي فيها كالرجل إلا فيما يختلفان فيه، وللرجال عليهن درجة. في بعض الأمور الرجل هيبقى في أحوال تتناسب مع طبيعته الفطرية وأحواله. فهي فيها كالرجل إلا فيما يختلفان فيه مما هو مناط التكليف. وأساس هذه القاعدة أنها إنسان ولها أهلية وجوب، أي صلاحية اكتساب الحقوق وتحمل الواجبات. يعني الشرع بيوجبها أو بيوجب عليها أشياء لأن لها هذه الحقوق السابقة. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فالنساء كالرجال مطالبات بتقوى الله، أي بإطاعة أوامره واجتناب نواهيه، ويترتب على ذلك أي الواجبات على المرأة من خلال ذلك، أولا أنها كالرجل مخاطبة بالتكليف والتكاليف الشرعية في باب الاعتقاد والعبادات والمعاملات مرأة رجل مطلوب منه اعتقادات هي نفس الاعتقادات مطلوبة من المرأة، عبادات هي نفس العبادات، معاملات نفس المعاملات، إلا في أحوال متعلقة بمعاني سيأتي التنبيه عليها، إلا بما تقتديه طبيعتها كما هو معروف، أو بسبب عدم قدرتها على هذا الواجب كالجهاد مثلا، يكلف به الرجال لا النساء. هذا نوع من الأمور الشرعية والعبادية، الجهاد فرض على الرجال ولم يفرض على النساء، إلا إذا رغبت في الخروج مع المجاهدين فلا تمنع وتقوم بما تقدر عليه من أمور الجهاد كمداوات الجرحى وإعداد الطعام ونحو ذلك. وإلا فكان الغزاة من أهل الإسلام يصحبون بعض نسائهم في الأسفار ونحو ذلك إن كانت هناك ضرورة، ولا سيما إذا كان يؤمن عليهن ألا يقعن في أيدي الكفار. ولتجد في كتب الفقه في أبواب الجهاد تفاصيل في ذلك، إن العلماء يتكلمون في مسائل منها، إنه إذا كانت البلاد التي سيخرج إليها الجيش المسلم بلاد يخشى فيها أن يصل الكفار إلى نساء المسلمين، يبقى لا ينبغي للقائد المسلم أن يصحب معه النساء ونحو ذلك. وتقوم بما تقدر عليه من أمور الجهاد كمداوات الجرحى وإعداد الطعام ونحو ذلك. وقد ورد في القرآن الكريم أن النساء المؤمنات بايعن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية. فهذا يدل على أن الإسلام جعل للمرأة تكاليف كما هي التكاليف على الرجل، إلا في بعض الصور المعينة التي لا توافق طبيعة المرأة. أيضا يترتب على ما سبق مخاطبة المرأة بالتكاليف الشرعية أنها مجزية على عملها وقيامها بما كلفت به، إنها لها جزاء ولها أجر، فإذا عملت العمل تؤجر على هذا العمل. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فذكر الله عز وجل قال: من ذكر أو أنثى. فالجزاء وقاعدة الثواب والعقاب يستوي فيها الرجال والنساء. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيضا إن الخطابات في القرآن التي تخاطب المؤمنين وتكلفهم بالتكاليف الشرعية يدخل فيها النساء إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك. قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فيشمل الرجال والنساء. وقد يذكر القرآن النساء مع الرجال فيما يخاطبهم به من تكليفات أو فيما يمدحهم عليه، وهذا تكريم للمرأة. وهذه الآيات التي سنذكرها قيل أنها نزلت في أن بعض النساء قلنا: يا رسول الله إن الرجال يذكرن كثيرا في القرآن ولا يذكر النساء. والحقيقة أنه ذكر الرجال يدخل فيه النساء تغليبا، لا سيما إذا جاء طبعا الكلام بصيغة جمع المذكر السالم فيدخل فيه النساء تغليبا. لكن بعض النساء يعني وددنا لو أنهن ذكرن بالتأنيث في القرآن كما ذكر بعض المفسرين، نزلت الآيات: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، والصابرين والصابرات، والخاشعين والخاشعات، والمتصدقين والمتصدقات، والصائمين والصائمات، والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذا تكريم عظيم جدا للمرأة. وعلى المرأة واجب الطاعة لزوجها، أي ما على المرأة، أي من الحقوق الواجبة على المرأة، واجب الطاعة لزوجها بالمعروف ووفائها بحقه عليها، ووفائها بحقه عليها. جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. هذا حق لو أقامته المرأة المسلمة دخلت الجنة، دخلت الجنة. فإنها إذا أطاعت ربها وأطاعت زوجها في غير معصية الله دخلت الجنة. نعم. فإذا أطاعته بالمعروف وأدت حقه عليها كانت من النساء الفضليات، كانت من النساء الفضليات. هذه المرأة التي يرجوها كل رجل، يرجوها كل رجل، وهي المرأة التي تطيعه في غير معصية الله تعالى، تحسن إليه وتصبر عليه وتقيم يعني الأمر بالمعروف ونحو ذلك فيه وفي بيته وفي أولادها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر قال: والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. فهذا في حق أو في هذا من الحقوق الواجبة على المرأة. كذلك أيضا المرأة مسؤولة عن البيت وشؤونه ومؤتمنة عليه، فعليها القيام بهذه الأمانة والخروج من عهدة هذه المسؤولية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها. فهي مسؤولة عن أولاد الزوج وأولادها في البيت، مسؤولة عن مال الزوج، مسؤولة عن عرضها الذي هو عرض الزوج، تحفظ ذلك كله لهم. فهذه واجبات على المرأة، وهذه الواجبات تؤجر بها، وهذه ميزة عظيمة جدا، إنها تفعل وتؤجر، تفعل وتؤجر، تكلف وتؤجر بإقامة هذه التكاليف. ولذلك لا بد من التنبيه على مسألة عظيمة، وهي الوظيفة التي اختصت بها المرأة، الوظيفة التي اختصت بها المرأة. خلق الله سبحانه وتعالى كل مخلوق على نحو يمكنه أن تكون زوجة أو أتكون أما، وأودع فيها التطلع والحنين إلى ذلك. سبحان الله، المرأة ركب الله عز وجل فيها أحوال ليست هي في الرجل، ليست هي في الرجل. فقد وهبها الله تعالى القابلية والقدرة على تربية أولادها والصبر عليهم في جو من الحنان والأمومة بطريقة فطرية. سبحان الله، يعني حتى يعني سبحان الله العظيم في الحيوان، هذا من يعني معاني ربوبية الله سبحانه وتعالى، الذي خلق، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالمرأة ركب فيها أحوال ليست في الرجل لأجل وظيفة عظيمة ستقوم بها هذه المرأة، هي ليست هي وظيفة الرجل، تربي الأولاد وتقوم على البيت، فيجعل الله لها من الفطرة ما يساعده على ذلك. سبحان الله العظيم، تصبر على الأولاد وتتحمل ما لا يتحمله الرجال الأقوياء. أنت كرجل قوي لا تستطيع أن تقوم في الليل مثلا أو بالليل المرة تلو المرة تنظر في شؤون الأولاد مثلا، هي تقوم المرة تلو المرة تنظر في شؤون الأولاد، وربما ترفع النجاسات وتقوم على المريض وكذا ونحو ذلك. بما لا تقدر أنت عليه كرجل. ولذلك سبحان الله، يعني هم أن إنسانا له زوجة وأولاد، مرضت الزوجة مثلا، تجد مضطرب هو والأولاد فين؟ في البيت، ما مش عارفين يتصرف في البيت. لماذا؟ لأن عمدة البيت هو المرأة، هي التي بها تقوم موازين الأمور في البيت. سبحان الله، البيت هذا هو مملكتها، مملكتها. ولذلك ركب الله سبحانه وتعالى فيها من الأحوال ما يوافق هذه الوظيفة العظيمة التي بها تقوم المرأة بأعظم وظيفة بعد عبادة الله سبحانه وتعالى. فالوظيفة الأصلية التي اختصت بها المرأة هي وظيفة الزوجة والأم وتربية الأولاد وتنشئتهم النشأة الصالحة. وتربية الأولاد تكون في البيت لا في الطريق، وتحتاج إلى انصراف إلى أداء هذه الوظيفة ووقت كاف لها، وقد وفر لها الإسلام ذلك، فقد رفع عنها مؤنة العيش والاكتساب بما فرضه على الزوج من واجب الإنفاق عليها وعلى أولادها، ومن ثم لم تعد لها حاجة للعمل خارج البيت، لأن العمل يقصد به الكسب وتحصيل الرزق، وقد كفي ذلك لقاء انصرافها إلى عمل جليل هو تربية الأولاد في البيت. سبحان الله، هي لها وظيفة جعل الله عز وجل لها من الحقوق، لها هي كما سبق من الحقوق ما يعينها على هذه الوظيفة، إن هي لا تنشغل بمسألة النفقة ولا التكسب ولا الإنفاق على الأولاد، لا، هذا شأن الزوج، وهي تقوم على البيت وحقوق الزوج وحقوق الأولاد. كما أن الإسلام رفع عنها إيجاب بعض ما فرضه على الرجل تحقيقا لأغراض معينة، منها توفير الوقت الكافي للانصراف إلى مهمتها. من أبرز ذلك، أعيد العبارة مرة أخرى، كما أن الإسلام رفع عنها إيجاب بعض ما فرضه على الرجل تحقيقا لأغراض معينة، منها توفير الوقت الكافي للانصراف إلى مهمتها، الجهاد، صلاة الجماعة، إن صلاة الجماعة تستلزم أنها تنزل من البيت تخرج تروح المسجد وتنتهي من الصلاة وترجع، فهذا وقت يقطع الوظيفة العظيمة التي تقوم بها هي. فجعل الله عز وجل الصلاة واجبة على من؟ على الرجال. الصلاة واجبة يعني في الجماعة على الرجال، وهي تصلي في بيتها ولها حرية في ذلك، إنها ممكن تأخر الصلاة قليلا بحسب أحوالها، لا حرج في ذلك ما لم يخرج إلى الحد الذي يعني حدده الشرع في الحرج للوقت ونحو ذلك. فتراها مثلا تقوم على تطهير صبي، طبخ، غسل، كذا ونحو ذلك، لكن هذا مع التنبيه إلى أن هذا ليس معناه أن تترك المرأة الصلاة الواجبة إلى آخر الأوقات دائما كما يفعل كثير من النساء إلى آخر الأوقات بحجة أنها تطبخ، تغسل، كذا، لكن نقول لها ترتب على قدر استطاعتها ذلك. فالقتال في سبيل الله ليس بواجب عليها، وجوبه على الرجل. والصلاة في المسجد واجب أو من السنن المؤكدة على الرجال دون النساء، وصلاة الجمعة تجب على الرجل دون المرأة. فهذا وأمثاله يدل على أن الإسلام يرغب في بقاء الزوجة في بيتها وعدم الخروج منه إلا لحاجة أو سبب معقول لتنصرف إلى مهمتها الخطيرة، تربية الأولاد وتهيئة المسكن المريح للزوج الذي يأوي إليه بعد تعبه خارج بيته. ولذلك تسمع كثيرا من المشاكل الزوجية، أكثر المشاكل الزوجية عند أهل الحق، لا أقول أهل الغفلة، لا أقول أهل الغفلة، لا أهل الحق، الناس الملتزمين الطيبين، إذا كان هناك مشاكل زوجية ستجدها دائما متعلقة بهذه المعاني، وهي إخلال المرأة بحقوق أولادها أو بحقوق زوجها أو بشؤون بيتها. تجد أغلب المشاكل بين الناس الصالحين إذا حصلت ستكون في هذا الباب. لماذا؟ لأن الشرع وفر لك الحال الذي تقومين من خلاله على هذه الوظيفة العظيمة. فإذا قصرت يعني أنت الشرع حفظك في بيتك وجعل لك حقوقا عظيمة. إنه يجي بقى تسمع مشاكل كثير من أخواننا الطيبين الملتزمين يقول لك أجي من الشغل ألاقي لسه نايمة مثلا، راجع العصر ولا حاجة ألاقي لسه نايمة ونحو ذلك، ما عملتش الأكل، ما أقامتش الحاجات بتاعة البيت أو نحو ذلك. أو أنه الأولاد في البيت التربية فيها خلل كبير جدا، ماذا تفعل هي؟ قاعدة بتحكي هي وأخت مثلا، جايب لها واحدة تتحكي معها طول النهار مثلا، أو بالتليفونات أو نحو ذلك، فتختل هذه الوظيفة العظيمة تربية الأولاد، القيام على شؤون الزوج والقيام على شؤون البيت ونحو ذلك. ولذلك فإن الإسلام جعل لها هذا القدر لأجل أن تقوم على هذه الوظيفة الخطيرة، تربية الأولاد وتهيئة المسكن المريح للزوج الذي يأوي إليه بعد تعبه خارجه. قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وليس المقصود بالقرار في البيوت عدم الخروج منه مطلقا، ليس المقصود بوقرن في بيوتكن أنه يحرم على المرأة أن تخرج من البيت، لا. ألا ترى أن المرأة تخرج للحج والعمرة وتخرج لأداء الصلاة في المساجد إذا شاءت، وتخرج لزيارة أهلها، وتخرج للمعالجة ونحو ذلك؟ إنما المقصود أن المرأة في بيتها لا تخرج بلا غرض مشروع ولا سبب معقول، لأن هذا هو المرغوب فيه في نظر الشرع. مشاكل بعض مشاكل الزوجية أيضا تسمح أحيانا برضو بالناس طيبين وصالحين. ما هي المشكلة؟ تسمع عايزة تخرج كل شوي، يقول لك الزوج إنها عايزة تخرج كل شوي. وبعدين أحيانا تسألها: لماذا يا أخت يعني أنت عايزة تخرجي كل شوي؟ تقول: أنا ما تعودتش إن أنا أقعد في البيت كده وتحبس. هذا خطأ شديد جدا، وإن كان أحيانا بيبقى له أثر إنها قبل الالتزام أو نحو ذلك كانت متعودة إنها تخرج رايحة جاية كل يوم في الشارع، مشاوير، رايحة لصاحبتها، رايحة مش عارف إيه ونحو ذلك. ولذلك نعيب على بعض الأخوات مسألة الانطلاق في مسألة زيارات الأماكن والبيوت ونحو ذلك، يعني يكفى التليفون ونحو ذلك. إن بعض يعني صديقاتها كفاية التليفون، كفاية اللقاء في المسجد، كفاية اللقاء في المسجد. إنما نسمع كثيرا من الأخوات لازم كل يوم تخرج مرة واثنين وثلاثة. أخوات لماذا؟ رايحة الأخت الفلانية رايحين يعملوا كذا، ورايحة مع الأخت الفلانية يعملوا كذا، والأخت الفلانية يعملوا كذا ونحو ذلك. إلا أن تكون الأمور لابد منها ولابد من إقامتها، لكن على قدر يعني المستطاع المرأة لا تخرج من بيتها إلا للحاجة والضرورة. قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن. أي نعم. أيضا من الأمور المهمة أيضا المتعلقة بما على المرأة، أي الواجبات على المرأة، الآداب التي تلتزم بها المرأة، آداب التي تلتزم بها. هناك جملة من الآداب والأخلاق يجب أن تلتزم بها، أن تلتزم بها المرأة لتسهم في بقاء طهارة المجتمع ونظافته مما يشينه، ولتبقى هي نفسها بعيدة عن مظنة التهم مزالق الشيطان. ومن هذه الآداب ما يأتي: أولا، لا يجوز للمرأة أن تخلو بأي رجل يحل له نكاحها حتى ولو كان قريبا لها كابن العم أو ابن الخال. وهذا المنع كما هو واضح يسري على الرجل سريانه على المرأة، فلا يجوز لرجل أن يخلو بامرأة يحل له نكاحها. وتعليل هذا المنع هو سد منافذ الشيطان، فإن الشيطان كما جاء في الحديث يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، فيزين الخطيئة ويهيج الشهوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والخلوة بالنساء، وقال: إياكم والدخول على النساء. فقلنا: يا رسول الله أرأيت الحم؟ أو قالوا: يا رسول الله أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت، الحم الموت، الحم الموت. أرأيت الحم؟ يعني قريب الزوج جدا، قريب الزوج جدا. أرأيت الحم؟ فقريب الزوج ربما يكون أخو الزوج، شقيق الزوج، ابن عمه ونحو ذلك، كما هو يحدث أحيانا من بعض النساء في التساهل في هذه الأمور، تقول: ده أخو الزوج، ده عم الولاد، ده عم الأولاد، كيف لا يدخل ونحو ذلك، وتظن أن هذا الأمر هينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحم الموت، الحم الموت، الحم الموت. قال العلماء: قال الموت باعتبار أن هذا الحم، أي القريب جدا من الزوج الذي تتساهل المرأة في إدخاله عليها، ربما يكون سببا في موتها، بنا يكون سببا في موتها. كيف ذلك؟ أي نعم، إنه يدخل البيت وربما، وهذا قد نبه منه النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، فيكون والعياذ بالله الزنا وغير ذلك. وليس هذا معناه أن كل موقف يخلو به إنسان بامرأة سيحدث الزنا، إنما هذا مشهد أو حال يعين على أن تكون هناك الفحشة، لأن الشيطان يزين والعياذ بالله، ولا اعتبار لقول بعضهم: لا ده زي أخويا ونحو ذلك. أي نعم. فيجب على المرأة أن تلتزم بهذه الآداب. ولا يقال إن الثقافة والعلم والتعلم عاصم من ذلك، بعضهم يقول إنه لا دي متعلمة، لا ده رجل متعلم، لا ده الناس يعني من علة طيبة وشريفة ونحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فعم، وهذا يفيد التعميم، أي كل رجل، أي كل رجل، نكرة هنا في سياق إثبات. أي نعم. قال: فلا يقال إن العلم والثقافة عاصمة من الوقوع في الخطيئة، فلا ضرر من الخلوة بالأجنبية، لأن المسألة مسألة ضعف النفس وما فيها من شهوات وقابليات للاستجابة لغواية الشيطان والمثقف والمثقفة كالجاهل والجاهلة في هذه المسائل. لا يختلف المثقف عن غير مثقف، متعلم عن غير متعلم. أمر الشهوة أمر يزينه الشيطان لكل إنسان، متعلم أو غير متعلم. ولذلك فلا يجوز للمرأة أن تدخل عليها الرجال إذا كانت أو كان الأمر خلوة. كذلك أيضا لا يجوز لها أن تسافر بغير محرم، لا تخرج مسافرة بغير محرم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن هذا مما يعرض المرأة للفتن ويعرضها للامتهان، ولذلك منعها من السفر بغير محرم. أيضا من هذه الآداب لزوم ابتعادها عن الاختلاط بالرجال خوف الفتنة، إن المرأة المسلمة ينبغي عليها أن تبتعد عن الرجال في كل الصور. يعني أذكر عبارات كانوا في الصغر كنت أسمع يعني أمهاتنا، يعني كانوا يعني يقولون ذلك لي يعني أخواتنا البنات، فكان أشبه بمعاني شرعية فطرية موجودة فيهم، إنك تجد بعض الأمهات في يعني في الزمان القديم يعني ما مش متعلمة ولا شيء ونحو ذلك، لكن فطرة، وإن كانت بطريقة ربما مش موافقة للألفاظ والعبارات الشرعية، لكن بتغرس معاني معينة. كان مثلا تقول للبنات إخواتنا الكبار: الرجالة دول زي والعياذ بالله الكلاب الكذا ونحو ذلك، فيعني تخوف البنت وتضع في نفسها يعني نوع من الحرص والتحفظ والحذر من مسألة مخالطة الرجال. وإن كان طبعا في يعني معاني معينة في العبارة، لكن انظر كيف كان يلقن البنات في الصغر إنها تبعد عن مكان فيه رجالة، ما تبصش لراجل، ما تمشيش قريب من راجل ونحو ذلك. الآن طبعا الجامعة وغير الجامعة والوسائل الإعلام الفاجرة أفسدت يعني كثير من هذه المعاني، وصارت الكثير من النساء يخالطن الرجال بلا ورع ولا يعني ضابط شرعي. فيجب على المرأة الابتعاد عن الاختلاط بالرجال خشية الفتنة. يدل على ذلك أن الإسلام في سبيل عدم الاختلاط بالرجال لم يفرض على المرأة صلاة الجمعة، يعني صلاة الجمعة دي واجبة بلا خلاف على كل مسلم، أما المرأة فليست بواجبة على المرأة، إنها صلاة عظيمة جدا. لماذا؟ لأجل أنه يحضرها عدد كبير من الرجال، وربما عرضها ذلك إلى مخالطة الرجال ونحو ذلك، فلم يوجب عليها الإسلام صلاة الجمعة، ولم يوجب عليها كذلك صلاة الجماعة، ولا يستحب لها اتباع الجنائز، بل بعض العلماء يمنعون منع حرمة من اتباع الجنائز. وإذا حضرت للصلاة في المسجد وجب عليها أن تقف مع النساء في الصف الأخير خلف الرجال، لا إله إلا الله. فإذا كان الأمر هكذا في بيوت الله فكيف يجوز الاختلاط في غير أماكن العبادة؟ والله معنى مهم جدا نستطيع أن احنا نقيم به حجة على كثير من عندهم جرأة في مخالطة الرجال، أو عندهن جرأة في مخالطة الرجال. ولو نقولها كده بطريقة لطيفة، أنا أقول ذلك للأخوات تحت في المسجد يعني وهي تدعو غيرها، من الممكن تقول لها يا أخت أو يا أستاذة أو نحو ذلك، أنا أريد أن أسأل حضرتك، لما نقف في المسجد، النساء لما يقف في المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أمهات المؤمنين عائشة وخديجة وحفصة وأمهات المؤمنين يعني الفضليات، كانت المرأة بتقف في الصف فين؟ أفضل صف للنساء فين؟ لو هي عارفة هتجاوب هتقول الأخير. فندخل مدخل من هذا، أو ندخل نجعل هذا مدخلا، نقول لها طيب إذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هم اللي بيصلوا في المسجد من النص القداماني يعني الصف الأمامية، المرأة اللي هي عائشة واللي هي حفصة واللي هي يعني فاطمة مأمورة أنها تقف آخر صف في المسجد، مش الصف الأول للنساء، لا الصف الأول للنساء بيبدأ من آخر صف في المسجد. طب يبقى وفين وهم بيعملوا ايه دلوقتي؟ ده بيصلوا. طيب ما بالك وأنت تقفين بين الرجال في مكان لا هو مسجد، ولا الرجال ده هم الصحابة، ولا هم بيعملوا ايه؟ ولا بيصلوا، دعنيهم عمالة والعياذ بالله تنتقل من هنا إلى هنا زي الجامعة وزي والعياذ بالله أماكن الاختلاط الفاسدة. أيضا من هذه الآداب كما ذكرنا مسألة ابتعاد المرأة عن الاختلاط بالرجال لسد ذريعة الفتنة. ومع هذا فإذا وجدت الضرورة والحاجة إلى مثل هذا الاختلاط جاز في حدود الأدب والاحتشام، كخروج المرأة مع المجاهدين تعد الطعام وتداوي الجرحى، فقد خرج الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه بعض نساء المسلمين إلى القتال، وقمنا بمداواة الجرحى وسقي المقاتلين من المسلمين، بل وقد تضطر المرأة إلى القتال الفعلي مع المسلمين كما حصل لبعضهن في موقعة أحد، وهذا يستلزم الاختلاط، وكذلك قد تضطر المرأة إلى الخروج من بيتها لقضاء حاجتها فتركب السيارة العامة أو القطار وتختلط بالرجال، فهذا ونحوه يجوز عند الحاجة بشرط الالتزام بالآداب الإسلامية في المشي واللباس والكلام. ثالثا أي مما يجب على المرأة مما يتعلق بالآداب الواجبة عليها، إخفاء زينتها إلا ما ظهر منها، إخفاء زينتها إلا ما ظهر منها. فقد جاء في القرآن الكريم في آداب النساء قال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فالقرآن أمر بإخفاء الزينة، قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فلا يجوز تعمد إظهار شيء من زينتها إلا ما ظهر منها بغير قصد، إلا ما ظهر منها بغير قصد، أو ما كان ظاهرا لا يمكن إخفاؤه كالرداء والثياب، وهذه هي الزينة الظاهرة التي يجوز إبداؤها. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، اللي هو الثياب الخارجية، هي دي الزينة الظاهرة التي لابد أنها تظهر. وليس هذا معنى أن تجعل المرأة من ثيابها أو تجعل المرأة في ثيابها الظاهرة ما يزينها، لا، إنما للحجاب شروط يجب على المرأة أن تتبعها. ولذلك في الحقيقة ما أكثر ما نرى في هذه الأيام من المخالفات في حجاب المرأة المسلمة، مخالفات شديدة جدا. نجد امرأة تلبس جلباب، ربما يعني لا أقول اللي هم بيلبسوا يعني حاجات مخالفة جدا، جلباب ربما، وتجد الجلباب أشكال وألوان، بقى جلباب طالع له شرايط من الجناب وبتطير في الهواء كده، حاجة غريبة جدا. تجد البتاع العباية أو نحو ذلك طالع لها قصاصات كده، قصاصات قماش بتطير في الهواء. يعني هذا شيء في الحقيقة مؤسف جدا. يعني سمعت تعليقا في أول ما ظهر الصورة دي في بعض العبايات ونحو ذلك، قالها واحد من العوام، قال لي البتاع اللي عاملينها دي عاملة زي الرقاصة وهي ماشية. شيء مؤسف جدا ومخجل إن امرأة مسلمة ماشية ولابسة بتاعها كلها حتت كده عمالة تطير في الهواء، فشيء سيء جدا. أو إن تلاقي بقى الحاجات اللي هي المشغولة ونحو ذلك على الثياب الظاهرة من زينة ونحو ذلك، أو الكمام بقى المطرزة والمش عارف إيه ونحو ذلك، وصدور العبايات المطرزة وعلى هذا النحو، فضلا عن الصور السيئة الأخرى من الحجاب بقى المليء بالمخالفات الشرعية، فضلا عن بعض النساء اللاتي يمشين في الطريق كاشفات لأرجل وكاشفات لبعض يعني أماكن العورات وهي لابسة نقاب ونحو ذلك. فلا يجوز للمرأة أن تظهر زينة إلا الثياب الظاهرة، بل الحلي ونحو ذلك على الصحيح لا يجوز أن يظهر الحلي للمرأة، لا يجوز أن يظهر يعني زي الأساور أو نحو ذلك، لا يجوز أن يظهر، ولا يجوز أن يحتج بأن هذه من الزينة الظاهرة، لا، بل الصحيح الزينة الظاهرة هي الثياب الظاهرة. رابعا، يجب أن يكون لباس المرأة شرعيا، أي وفق ما أمر الشرع. قال تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. فلابد يكون الحجاب وفق هذا الضبط، وليضربن بخمورهن على جيوبهن. والخمار ما يوضع على الرأس ويضرب على المرأة، ينزل من رأسها إلى يعني على عنقها وصدرها إلى يعني سائر بدنها. والخمار ما يوضع على الرأس، فالآية الكريمة تأمر بإنزال الخمار إلى العنق والصدر لإخفائهما. وبالمناسبة نعرض بالنقاب السيء اللي اخترعوه كثير من النساء، بل أصبح من الشيء الأسوأ إن أصحاب المحلات اللي بيبيعوا ملابس المحجبات هم اللي بيتحكموا دلوقتي في الألفاظ حتى الشرعية للملابس، الألفاظ الشرعية للملابس. يقول لك حجاب مش عارف ملحفة مش عارف إيه، ومش أسماء كده، أنا بس مش مستحضر منها حاجة دلوقتي. أسماء هم مين اللي بيسميها؟ بتوع الدكاكين هم اللي بيسموها، وكأنه الموضة بتاعت زمان بتاعت الجماعة بتوع البريوني ومش عارف إيه انتقلت إلى برضو الملتحين أصحاب المحلات، يسموا بقى كل شوية للمرأة عباية مش عارف كذا، اسمه بتاع اسمه بيشة نوع كذا، بيشا مش عارف سوري وبيشا مش عارف سعودي وبيشا مش عارف ايه ونحو ذلك، وتسمع بقى اشكال والوان. من ضمن هذه الصور تجد البيشا اللي هي وصل الامر انها عباره عن حته منديل كده اسود مربوط على رصه ويدوبك يغطي ذقن المراه فقط لغيه. طب والصدر؟ لا ما هي دي بيشا مش عارف ايه، ودي بيشا مش عارف اسمها بيشا ايه ونحو ذلك. هذا في الحقيقة من الخطأ الكبير جدا. الحجاب الشرعي له ضوابط وله أحوال. أين فيجب أن يكون لباس المرأة شرعيا، أي وفق ما أمر به الشرع. قال تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن. والخمار ما يوضع على الرأس، فالآية الكريمة تأمر بإنزال الخمار إلى العنق والصدر لإخفائهما. قال تعالى في آية أخرى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والجلباب هو الملاءة التي تغطي جسم المرأة وتلبسه فوق ثيابها فلا يظهر منها شيء، وهو يشبه العباءة التي تستعملها بعض نسائنا اليوم وكانت شائعة بالأمس. لكن طبعا العباءة اللي هي المضبوطة بالضابط الشرعي، إنما العباءة بقى بتاعت اليومين دول والأقمشة اللي هي اللامعة جدا والضيقة أحيانا، نجد واحدة منتقبة ماشية في الشارع يعني صورة مؤسفة جدا، أشد فتنة من واحدة شبه لابسة بنطلون ستريتش. لماذا؟ حجاب، لابسة عباية مفسرة جدا، مفسرة جدا لبدنها ولامعة ونحو ذلك. فأين الحجاب؟ ده أنت أصبحت والعياذ بالله وصفك أصبحت كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم كاسية عارية، يعني تلبس ولا تلبس، مفسر البدن تماما لهذه المرأة. يستطيع الإنسان الذي يراها يعرف أعضاءها ونحو ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة رضي الله عنه يوم أعطاه القبطية التي أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكرهها، فقال أعطها لامرأتك ولتلبس من تحتها شيء حتى لا تصف عظامها، أو كما قال حتى لا تصف عظامها. تخيل، طب دلوقتي بيصف العبايات اللي بيلبسوها كتير من الأخوات ده بتصف لحمها لا مجرد العظام. العظام يعني الهياكل بتاعة الجسم، هياكل الجسم. الآن أصبحنا نرى ملابس عجيبة جدا، نسأل الله العفو والعافية. ومن الشروط الأخرى في لباس المرأة في حكم الإسلام ألا يكون شفافا ولا ضيقا حتى لا يظهر أو لا يظهر أعضاء المرأة ولا يصفها. وقد جاء في الحديث سيكون في آخر الزمان أو في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت إلعنوهن فإنهن ملعونات. الحجاب المحزق ده صاحبته ملعونة والعياذ بالله، حجاب المحزق كاسية وعارية. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم العنو، أو قال عنهن النبي صلى الله عليه وسلم العنهن فإنهن ملعونات والعياذ بالله. فهن كاسيات بالاسم عاريات أو كالعاريات في الحقيقة والواقع. وهذا الحديث من أعلام النبوة سبحان الله. بالفعل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الصورة؟ أبدا. حتى الجاهلية ما كانش فيها كده، يعني حتى في الجاهلية ما كانش فيه الحجاب المحزق ده اللي هو كاسية عارية، ما كانش موجود حتى في الجاهلية. أي نعم. وهذا الحديث من أعلام النبوة، فقد وقع ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تلبس ما يصف حجم عظامها، بيشير إلى حديث أسامة الذي ذكرناه. ومن شروط لباس المرأة الشرعي أيضا ألا يكون معطرا إذا خرجت من بيتها، ولا يشبه لباس الرجال ولا زيهم. فقد جاء في الحديث الشريف ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال. إن المرأة لا تلبس الحجاب الذي يشبه الرجال، حتى ولو لم يكن هذه اللباس في الأصل من خصائص الرجال، لكن لو تشبهت بالرجال الذين هم في هذا الزمان كعرف دخلت في الحديث، دخلت في الحديث زي لابس حجاب بنطلون وبتاع كده فوقيه بس كده حطها لغاية بس ركبتها ولا حاجة ونحو ذلك، ومحزق بقى البنطلون ونحو ذلك. الصورة يعني العرف الجاري أن الرجال هم اللي بيلبسوا غالبا بناطيل في هذا الزمان ونحو ذلك، في الحقيقة يخشى عليها أن تكون كذلك داخلة فضلا عن مخالفة الحجاب الشرعي، داخلة كذلك في هذا الإثم والتشبه بالرجال. وخلاصة القول في لباس المرأة الشرعي الذي تتحقق فيه الآداب الإسلامية في اللباس بالنسبة للمرأة أن يكون ساترا لجميع بدنها، أن يكون ساترا لجميع بدنها، وألا يكون أي لباسها زينة في نفسه ولا شفافا ولا ضيقا يصف بدنها، ولا مطيبا أي معطرا ولا مشابها للباس الرجال ولا لباس الكفار ولا ثوب شهرة. الحجاب من شروطه ألا يكون ثوب شهرة، ثوب شهرة إن تبقى المسلمة أو الأخت المسلمة حريصة على إن الجلباب بتاعها مميز، أي حد يشوف من بعيد كده يعرف إن دي فلان الجلباب بتاعها مميز، هذا ثوب شهرة في الحقيقة، إنها لو قصدت بذلك هذا ثوب شهرة ولا يجوز. أي نعم. خامسا من آداب الإسلام في مشي المرأة وكلامها ما أشار إليه القرآن الكريم، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني حتى المشي الإسلام جعل لها ضابط في المشي، كيف تمشي المرأة في الطريق، كيف تمشي المرأة في الطريق، فنهاها الإسلام أن تمشي في الطريق بطريقة تظهر زينتها أو تلفت إليها أنظار الرجال. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. المرأة البدوية كانت تلبس ما يسمى في عصرنا الحالي يسمى بالخلخال، يلبس فيه مؤخرة ساق المرأة، فهذا الشيء ربما كانت المرأة إذا مشت بطريقة معينة يحدث صوتا يلفت أنظار الرجال. طبعا ما فيش خلاخيل دلوقتي، في بقى في الكعب العالي والجزم اللي فيها حديد، الجزم اللي فيها حديد مخصوص عشان تمشي تعمل ايه، يعني انتبه يا من لا تعرف او لا ترى او نحو ذلك، انتبه في جاية اهي. ولذلك لا يجوز للمرأة المسلمة ان تلبس ما يؤثر على مشيتها في الطريق، حتى لو الكعب العالي ما فيهوش صوت الكعب العالي هيعمل ايه، هيجعلها تتمايل في مشيتها. ولذلك من المناظر المؤلمة كثيرا ما نرى في الطرقات واحدة منتقبة ولبسة الكعب العالي ليادة وماشية كده، يعني في التعبير بتاع الناس العامة ماشية عمالة، فشيء محزن جدا. ولذلك لا يجوز للمرأة أن ترزع. عائشة رضي الله عنها ذكرت لنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل من بين ما استحقوا بسببه العقاب أن نساء بني إسرائيل كن يخرجن إلى الطرقات يتعمدن إظهار زينتهن للرجال، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكاية امرأة معينة من بني إسرائيل، كانت امرأة قصيرة في بني إسرائيل، فلما كانت تخرج هذه المرأة القصيرة ما كان الرجال يلتفتون كثيرا إليها، فكانت قصيرة فاتخذت نعلا من خشب، طبعا زمانهم هم اللي هو بقى ايه، ممكن الحج وجماعة الناس بتوع زماني اللي هو كان عندنا احنا ايه الأباب، الأباب هو ده بقى بتاع بني اسرائيل، هتلبس أباب عشان هو ده النعل اللي هيخليها تعمل ايه، تطول شوية، فيقوم الرجال ينظرون اليها وتلفت انظر، فاستحقوا بذلك العقوبة، أو كان هذا من بين أو من أسباب العقوبة. طيب نسأل الله العفو والعافية. كثير من نساء المسلمين الآن مش الأبابة ده مصايب بنراها في يعني ثياب النساء، وخاصة ما يتعلق بما يؤثر على مشية المرأة المسلمة في الطريق. نعم. فمن آداب الإسلام في مشي المرأة وكلامها ما أشار إليه القرآن بقوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، أي لا تضرب برجليها ليسمع قعقعة خلاخيلها. فإذا فعلت ذلك بالتبرج والتعرض للرجال فهو حرام، والواقع أن هذا يدخل في باب سد الذرائع، وعلى هذا لا ينظر إلى القصد، وإنما ينظر إلى مآل الفعل، وعلى هذا ينبغي للمرأة ألا تفعله لئلا يثير ما لا ينبغي في الرجال، بل ينتبهوا إليها وإلى مشيها فيقعون في إثم النظر إليها أو الظن السيء بها. ويقاس على ذلك المنع، منع أي مشية فيها إثارة للفتنة. فينبغي أن تمشي المرأة مشية لا تغري الفساق وضعيف الأخلاق، مشية لا تغري الفساق وضعيف الأخلاق. يعني لو استطاعت المرأة أن تمشي مشية يعني هي أقرب إلى مشية الرجال من غير تكلف، تقصد بذلك عدم لفت أنظار الرجال إليها، وألا يكون بسبب ذلك ارتكاب محظور سرعة الحركة ونحو ذلك، تفعل. فإن المشية التي يعني تقارب مشية الرجال في الحقيقة لا فتنة فيها. والمرأة ما تريد من الناس يعني أن ينظروا إليها، المرأة المسلمة ما تريد من الناس أن ينظروا إليها، ولذلك عليها أن تتحفظ في مشيتها وألا تمشي بطريقة تلفت أنظار الرجال إليها. فينبغي أن تمشي المرأة مشية لا تغري الفساق وضعيف الأخلاق. قال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يقال لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فلا تخضعن بالقول، فكيف بمن هم دون نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك لا يجوز للمرأة أن تتخضع بالقول، ولذلك من هذا ينشأ يعني الكثير من المشاكل حتى في بعض المسائل الفقهية عند البعض. يعني البعض مثلا يقول بحرمة أن تتكلم المرأة وترد على التليفون، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لكن هذا تسبب فيه ماذا؟ تسبب فيه ربما عند هذا الشخص الذي قال بذلك أو اعتقد ذلك أنه رأى مثلا بعض النساء يتكلمن في التليفون نحو ذلك بصوت فيه نوع من التخضع، وهذا يؤثر ويسبب فتنة. ولذلك في الحقيقة المرأة إذا تعاملت مع الرجال سواء بالتليفون سواء بالمحلات والباعة ونحو ذلك، عليها أن تكون في ألفاظها وكلامها ومشيتها جادة، لا يكون كلامها فيه تخضع ولا يعني ما يؤثر بأن يجعل والعياذ بالله أهل الباطل والذين في قلوبهم مرض يطمعون في هذه المرأة، يطمعون في هذه المرأة. والله يحضرني تعبير يعني يقوله يعني أو قاله أحد الإخوة يعني يوما، وقد كلمته يعني امرأة في شأن ما وكان يعني تكلم، قال لي عسكري بيكلمني، فقلت والله جزاها الله خيرا، يعني عسكري بيكلمه ده حاجة جميلة خالص، يعني معناه أنه إيه ما فكرش خالص وهو بيكلمها في أي معنى غير معنى أن دي مش امرأة. فبالفعل جادة في ألفاظها طبعا من غير إساءة ولا تكلف يخرج عن الحدود والضوابط بحيث يجعلها تتشبه بالرجال أيضا. قال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يقول الإمام ابن العربي في تفسير هذه الآية: أمرهن الله أن يكون أن يقلن قولا جزلا وكلاما فصلا، يعني تحكيش كتير، خلاصة العبارة يعني ما تحكيش كتير. بعض النساء وبعض الأخوات تقف تتكلم مع بياع تأخذ ساعة كده ولا حاجة، لا هم كلمتين المطلوبين وخلاص، ومتين على كده كلام فصل، كلام من الآخر زي ما بيقولوا كده في التعبير، وتنهي العبارة إنما تقعد تحكي ونحو ذلك. هذا يجعل هؤلاء وخصوصا الذين في قلوبهم مرض يطمع في المرأة، نسأل الله العفو والعافية. فهذه جملة من الأمور التي تتعلق بالمرأة: من هي المرأة المسلمة، مكانتها في الإسلام، ما لها أي ما هي الحقوق التي لها، ما هي الواجبات التي عليها. فهذا يعني جملة ما سبق من الكلام في يعني درسنا هذا اليوم، ويعني إن شاء الله تعالى نشرع في بداية التدريس من الكتب المقررة في إن شاء الله الدرس من المرة القادمة بإذن الله تعالى، وهما كما ذكرنا يعني كتابين: شرح لمعة الاعتقاد ولمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة، ويفضل لو أمكن شرح الشيخ ابن عثيمين، وكتاب الفقه الميسر إن شاء الله تعالى. وسيكون ترتيب إن شاء الله الدرس بعد ذلك أننا نبدأ بعد صلاة الظهر، ويكون الترتيب على نحو 40 دقيقة 40 دقيقة 30 دقيقة، 40 دقيقة للمعة الاعتقاد، 40 دقيقة للفقه، 30 دقيقة لتوجيهات يعني إيمانية وتربوية للنساء، ربع ساعة للإجابة على الأسئلة إن وجدت بإذن الله تعالى. فنكتفي بهذا يعني القدر اليوم، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.